هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم وتقول: أحرمت بالعمرة وجلست عند أخت زوجها قبل قضاء العمرة ووضعت مساحيق التجميل على وجهها، هل عليها شيء في ذلك؟ ليس هناك داعي إلى وضع مساحيق التجميل في حال الإحرام، لأنها ممنوعة من معاشرة الزوج ومباشرته حتى تحل من إحرامها. هل عليها شيء في ذلك شيخ؟ ليس عليها شيء في